بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقفنا في الدرس السابق عند قول المصنف: إذا تحققت أنهم مقرون بهذا وأنه لم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووضعنا عنوانا لهذه الفقرة بيان أن إقرار الكفار بالتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وهذه هي إحدى القواعد الأربع التي وضعها المصنف في رسالته المشهورة في القواعد الأربع. فيبين المصنف في هذه الفقرة، وهذا معروف لديكم، أن إقرار الإنسان بتوحيد الربوبية، ونعني بذلك أن يقر الإنسان أن الله عز وجل هو ربه وخالقه وأنه مدبر الكون، ونسميه العلماء إفراد الله في أفعاله، يعني أن الفاعل لكل ما يحصل في الكون واحد وهو الله عز وجل. هذا النوع من التوحيد الذي يسميه العلماء التوحيد الربوبية، أن الإقرار به فقط لا يدخل الإنسان في الإسلام كما هو حال كفار قريش، ولكن يلزم، يعني يلزم من يقر بتوحيد الربوبية أن يقر بتوحيد ماذا؟ بتوحيد الألوهية. وهذا واضح من خلال الآيات التي تلوناها في الدرس الأخير، في آخر الآيات التي كانت معنا، في قوله تعالى: ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. أفلا تتقون أي أفلا تتقون الله فتقرون بتوحيد الألوهية، أي تقرون بأن الله إلهكم كما أقررتم بأن الله ربكم. إذن الإقرار بتوحيد الربوبية يستلزم عقلا الإقرار بتوحيد الألوهية، بمعنى إذا أقر الإنسان أن الله عز وجل ربه وخالقه وهو الذي أوجده من عدم، يلزم من هذا عقلا أن يصرف العبادة لمن؟ لله عز وجل الذي خلقه. لذلك الله عز وجل نبه على هذا في أكثر من آيات في القرآن الكريم، كقوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، أي كأنه يقول لأنه خلقكم فهو الذي يستحق العبادة. أما هؤلاء الأصنام والمعبودات الآلهات الأخرى التي تدعونها فهي لم تخلقكم، فكيف تعبدونها؟ كيف تعبدونها؟ وأما من أقر بتوحيد العبودية، فإن إقراره بتوحيد العبودية طبعا يتضمن عقلا الإقرار بتوحيد الربوبية، يعني لا يوجد إنسان عاقل يقر بأن الله عز وجل معبوده ويعبده ثم لا يقر بتوحيد الربوبية، هذا لا يمكن، يعني هذا أصعب من الأول. طيب، ثم يقول المصنف: وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد. إذن التوحيد الذي جحده كفار قريش وغيرهم من كفرة أهل الأرض ومن كفرة أهل الكتاب هو توحيد العبادة وليس توحيد الربوبية كما تقدم معنا مرارا. يقول: الذي يسميه المشركون في زماننا، أي في زمان المؤلف، في زمان المؤلف يسمي المشركون، يسمونه بالاعتقاد، هكذا يعني هو تسمية عندهم يسمون هذا التوحيد بالاعتقاد. والأسماء لا تضر إذا عرفت الحقائق. وخلاصة هذه الفقرة أن المصنف يبين أن الشرك والخلل الذي وقع عند المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك في زمانه هو في توحيد الألوهية أكثر، لكن لا يعني هذا أنه ربما يقع أحيانا خلل في توحيد الربوبية. هذا بل وجد هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ووجد هذا على مستويين: على مستوى توحيد الربوبية، ووجد على مستوى توحيد الأسماء والصفات، وجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وسنذكر بعض النماذج، لكن الأكثر كان في أي توحيد؟ توحيد الألوهية هو كان الخلل، والأكثر فيه أوضح. فمثلا من الخلل الذي وقع في توحيد الربوبية الذي وقع فيه المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نحن لا ننكر، يعني نحن صح نقول أن الكفار مقرون بتوحيد الربوبية، لكن لا يعني هذا أن كلهم كانوا بهذه الطريقة، لا، قد وجد من بعضهم خلل في توحيد الربوبية. فمن ذلك مثلا حديث زيد بن خالد المعروف الذي ذكره المصنف في كتابه المشهور كتاب التوحيد، هو حديث معروف في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء، يعني على إثر مطر كانت من الليلة، فلما انصرف أقبل النبي صلى الله عليه وسلم على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، النوء يعني إيش؟ النوء النجوم، بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب. إذن هنا في هذا الحديث الشرك الذي وقع فيه بعض هؤلاء الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم ما نوعه؟ شرك في الربوبية، وهو أن يعني الأصل أن الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون والكفار يعلمون أن الذي يتصرف في الكون ويتصرف في المطر وفي الكواكب ويدبر الأمور كلها من هو؟ الله عز وجل. حتى كفار قريش يعلمون هذا، صح ولا؟ لكن وجد عند طائفة من المشركين وصل بهم الشرك يعني غاية بعيدة إلى درجة أنهم أصبح عندهم خلل في توحيد الربوبية كما هو في هذه الآية. أي نعم صحيح صحيح، هذا أشرنا له في الدرس السابق، ذكرنا في قصة أحد الذين كانوا على الحنيفية على الفطرة الذي قال: كنت أظن أن الناس على ضلالة، ذكرنا قصته هذا في الدرس السابق. المهم أن هؤلاء اعتقدوا أن الكوكب تأثيرا في إنزال المطر، صح؟ وهذا الاعتقاد شرك في إيش؟ ربوبية أم في الألوهية؟ شرك في الربوبية، شرك في الربوبية. طيب هذا مثال. مثال آخر في الأسماء والصفات، وذلك أن المشركين أنكروا اسما من أسماء الله عز وجل وهو الرحمن، وذلك في قوله تعالى: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. هذا النوع من الشرك ليس في توحيد الألوهية بالأصالة، وإنما هو في توحيد إيش؟ في توحيد الأسماء والصفات، وهذا كما قلنا هو كله قليل قليل، وإلا فالأكثر الأكثر هو أن يقع الشرك في توحيد الألوهية. طيب يقول المصنف: الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد. لماذا يسمونه بهذا الاسم؟ يعني يعنون به الاعتقاد بأن الله هو الخالق والرازق والمحيي والمميت إلى آخره، ففسروا توحيد الألوهية بنفس معنى توحيد الربوبية، يعني من باب التلاعب بالألفاظ، من باب التلاعب بالألفاظ، وإلا في الواقع أن الأسماء لا تغير من حقائق الأشياء، الأسماء لا تغير من حقائق الأشياء. يسمونه اعتقادا أو يسمونه يعني يسمونه بأي اسم آخر، المهم حقيقة الشيء ما هو، المهم أن العبادة لا تصرف لله عز وجل. لذلك وهذا الأسلوب يعني موجود عند كثير من أهل البدع، أنهم مثلا يسمون الشرك، يسمون الشرك الواضح يسمونه بالتوسل أو بالشفاعة. لماذا؟ لأن مصطلح التوسل والشفاعة فيه حق وفيه باطل، صح؟ ليس كل التوسل باطلا ولا كل الشفاعة باطلة، صح ولا؟ لكن الشرك كله باطل، صح؟ الشرك ليس فيه حق وباطل، كله باطل. فماذا يفعلون؟ يأتون إلى الشرك الذي هو باطل ويسمونه باسم آخر محتمل. فلما يعبدون مثلا الحسن أو الحسين أو عليا أو آل البيت لا يسمونه شركا ولا عبادة، يسمونه إيش؟ توسلا وشفاعة. واضح هذا؟ أحيانا مثلا يعني يسمون مثلا توقير الصالحين أو احترامهم يسمونه مثلا بالتبرك والتعظيم ونحو ذلك. إذن يعني هذا الأسلوب وهذه الطريقة موجودة يعني منذ القدم، أن أهل الباطل يأتون للشيء الباطل الذي لا يختلف أحد فيه فيسمونه بغير اسمه ليروج. وسيأتي مزيد يعني بيان لهذه المسألة ومزيد أمثلة إن شاء الله. طيب نكتب عنوان الفقرة هذه بيان تنوع معبودات المشركين. بيان تنوع معبودات المشركين. قال المصنف: وكانوا، يعني كفار قريش أو الكفار الذين كانوا في زمن سلم، كانوا يدعون الله سبحانه ليلا ونهارا، ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربه من الله ليشفعوا له، أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات، أو نبيا مثل عيسى. طيب، هنا في هذه الفقرة أراد به المصنف أن يرد بطريقة غير مباشرة. أيضا هذا المصنف ذكره بالقواعد الأربع، من درس القواعد الأربع هذه المسألة تعتبر مكررة بالنسبة له. المصنف هنا في هذه الفقرة يبين أن المشركين الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا على درجة واحدة، أو لم يكونوا يعبدون إلها واحدا، وإنما كانوا إيش؟ متفرقين ومتنوعين. منهم من يعبد الملائكة، منهم من يعبد الأنبياء والصالحين، منهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر والكواكب. طيب، ما الذي يريد أن يصل إليه المصنف من هذا الكلام؟ هذا كلام معروف نعرفه نحن. يريد أن يصل للرد على من قال في زمانه أن المشركين الذين كانوا في زمن المصنف كانوا يقولون له: كيف تقارننا نحن أناس نصلي ونصوم ونزكي وإلى آخره. طبعا هم كانوا يمارسون ممارسات شركية، فلما ينكر عليه المصنف أو غيره ويستشهد عليهم بالآيات الكريمة يقولون له أن المشركين الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعبدون ماذا؟ يعبدون الأصنام، ونحن لا نعبد الأصنام، لا نعبد الأصنام، فكيف تقارننا نحن بأولئك؟ واضح الشبهة؟ يعني يقولون أنت الآن تنكر علينا. هم كانوا يعني يصرفون العبادة للأنبياء أو لصالحين، ما كانت عندهم أصنام بمعنى الأصنام، أوثان، ما كانت عندهم أصنام يعبدونها الذين كانوا في زمن المصنف. فلما كان ينكر عليهم ويستشهد عليهم بالآيات التي تحذر من الشرك التي نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم يقولون له: تلك الآيات نزلت في حق الأقوام كانوا يعبدون إيش؟ كانوا يعبدون الأصنام، ونحن لا نعبد الأصنام، فكيف تساوينا نحن بأولئك؟ هذه هي الشبهة. أجاب المصنف عن هذه الشبهة بأنه قال: لا نسلم لكم أصلا بأن الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعبدون الأصنام فقط. هذا الكلام غير صحيح، من أين جئتم بهذا؟ بل الواقع الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن المشركين، نعم، كان منهم طائفة كبيرة يعبدون الأصنام، لكن كلهم لا. منهم من يعبد الأصنام، نعم، ومنهم من كان يعبد الصالحين، ومنهم من كان يعبد الملائكة، ومنهم من كان يعبد الأنبياء والمرسلين. ومع ذلك هل فرق بينهم النبي صلى الله عليه وسلم أم عاملهم جميعا معاملة واحدة؟ عاملهم جميعا ما قال هذا يعبد رجلا صالحا له معاملة خاصة، وهذا يعبد صنما فله معاملة خاصة. لا، الكل مشرك، الكل من الكفار، لم يفرق الإنسان تعامل. الشرك هو الشرك، لا، ليس هناك فرق بين الشرك بين أن يكون بسبب نبي أو بسبب أن يكون رجل صالح أو بسبب صنم، كله في النهاية إيش؟ شرك. والنصوص الشرعية لم تفرق بهذا. الله عز وجل يقول: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وشيئا هذه نكرة في سياق النهي تفيد العموم، فتعم جميع أنواع الشرك. صحيح، يعني لا يوجد شيء يخصص هذه الأشياء في الأصنام، لكن هم ماذا يقولون؟ هم يقولون الآيات نزلت في حق أقوام يعبدوا الأصنام، فكيف تنزلون هذه الآيات علينا نحن؟ هذا شبهتهم. لكن طبعا الكلام هذا غير صحيح، لأن العبرة بعموم اللفظ. حتى لو فرضنا أن جدلا أن الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعبدون أصنام فقط، مع ذلك الآيات خاصة أم عامة؟ عامة، الآيات عامة تنهى عن الشرك مطلقا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، نصوص عامة تأتي بكلمات عامة مطلقة ليس فيها تحديد ولا تقييد ولا تخصيص بالأصنام. هذا لو سلمنا جدلا أن أولئك كانوا يعبدون الأصنام فقط. إذن يقول المصنف هنا منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفعوا له. إذن لماذا كانوا يعبدون الملائكة؟ لأنهم يقولون أن الملائكة أين مكانهم؟ قريبون من الله، مكانهم في السماء، فلأجل قربهم هذا واحد، ثانيا لأجل صلاحهم لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فيقولون هؤلاء أناس صالحون أو هؤلاء خلق صالحون، ثانيا هم قريبون جدا من الله عز وجل، فلذلك نحن نتقرب إليهم بهذه الأمور ليشفعوا لنا عند الله عز وجل. إذن الآن الملائكة هل هي من أصنام ومع ذلك عبدت أم لا؟ عبدت. إذن هذا يبطل كلام من يقول إن أولئك كانوا يعبدون فقط إيش؟ الأصنام. والدليل أن الملائكة عبدت آيات كثيرة، قوله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. إذن هناك من اتخذ الملائكة والنبيين أربابا يعني يعبدون من دون الله. هذه آية، هناك آية أوضح من هذه قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. إذن في هذه الآية دلالة واضحة على أن الملائكة قد عبدت والملائكة ليست من الأصنام. طيب، قال المصنف أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات. إذن النقطة الثانية أن أناسا في عهد النبوة قد عبدوا صالحين مثل ما تفعلون أنتم، يعني الذين كانوا في زمن المصنف، مثل ما تعبدون الحسن أو الحسين أو البدوي أو يعني أو آل البيت أو أيا كان، سواء كان من الصالحين أو من غير الصالحين، فمثل ما تعبدون هؤلاء قد وجد في زمن النبوة من يعبد هؤلاء، من يعبد الصالحين أيضا. مثل اللات رجل كان يلت السويق، السويق طعام معروف عند العرب، كان يصنع السويق يعني يلته ويصنعه ويخلطه للحجاج في الجاهلية على صخرة، يعني يصنعها للحجاج يعني مثل أعمال خيرية، يعني يوزعها على الحجاج يعني لوجه الله، لا يأخذ على ذلك يعني أجرا، كان يفعل هذا للحجاج في الطائف. فلما مات قالوا هذا رجل صالح فعبد من دون الله، وهو الذي ذكر الله عز وجل بقوله أفرأيتم اللات والعزى. هناك اللات تقرب بالتشديد وبالتخفيف، بالتشديد يكون اسم لرجل، بالتشديد اللات يكون اسم لرجل، وأما لات بدون تشديد بتخفيف التاء فهي الصخرة التي كان يصنع عليها هو الطعام. يعني اللات بالتشديد التاء اسم لهذا الرجل، وأما بتخفيف التاء فهو اسم لإيش؟ الصخرة التي كان يصنع عليها الطعام. لكن هل الآية قرأت بالتشديد أم بالتخفيف لا يحضرني الآن، لكن اللفظة نفسها اسم الرجل نفسه فيه تخفيف فيه تشديد، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. نعم، لا، عبد الرجل نفسه قد يكون عبد الصخرة نفسها ممكن، أو عبد الاثنين ممكن، الله أعلم. كيف؟ نعم، صحيح. وسأتكلم عن هذه المسألة، يعني أن القرآن اشتمل على الرد على جميع الشبه التي تتعلق بالتوحيد خصوصا والشرك، تكفل القرآن بالإجابة عنها، لكن أحيانا قد تخفى علينا، وسنتكلم عن هذه النقطة إن شاء الله اليوم بإذن الله. طيب، أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات، أو نبيا مثل عيسى، يعني وهناك أناس أيضا في زمن السلف قد عبدوا عيسى عليه السلام وهم نصارى، كما أنه يوجد في هذا الزمن أو يوجد من المنتسبين إلى الإسلام من يعبد النبي صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ والدليل أن عيسى قد اتخذ إلها من دون الله وعبد آيات كثيرة جدا لا تحتاج إلى أن ننبه عليها، لكن منها مثلا قوله تعالى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، هذا كلام الله عز وجل لعيسى، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. نضع العنوان لهذه الفقرة بيان سبب قتال الرسول صلى الله عليه وسلم للمشركين، بيان سبب قتال الرسول صلى الله عليه وسلم للمشركين. قال وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله سبحانه، كما قال تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا، قال تعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله والنذر كله لله والذبح كله لله والاستغاثة كلها بالله وجميع أنواع العبادة كلها لله. طيب، إذن السبب الرئيس الذي قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه المشركين هو الشرك نفسه، أنهم لما وقعوا في الشرك ودعاهم إلى التوحيد وأبوا أن يقبلوا بالتوحيد فقاتل مسلم على هذا الأساس، لم يقاتلهم لأجل دنيا ولا لأجل جاه ولا لأجل منصب ولا يعني لأجل شيء من أغراض الدنيا أبدا، لو أنهم يعني وحدوا الله عز وجل وعبدوا الله عز وجل تركهم أن يسلم، لكن مسلم ما قاتلهم إلا لأجل أن يعبد الله عز وجل وحده لا شريك له، ومع أنهم عرضوا عن النبي صلى الله عليه وسلم كل الإغراءات الموجودة في ذاك الزمن، كل الإغراءات عرضوها عن سلم مع ذلك رفضها، يعني قالوا له إن كنت تريد الجاه، إن كنت تريد الملك، إن كنت تريد النساء، إن كنت تريد كذا وكذا وكذا، حتى في بعض الروايات يعني وإن كان يعني فيها ضعف أنه عليه الصلاة والسلام قال لعمه لو وضعوا الشمس على يميني والقمر على يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته، فمن سلم ما كان يريد منهم شيئا من أمور الدنيا، لا يريد منهم إلا أن يعطوا الله عز وجل حقه في إفراده بالعبودية. والدليل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخر الحديث. هنا المصنف قال أو استشهد بالآية الكريمة وهي فلا تدعوا مع الله أحدا وقوله تعالى دعوة له دعوة الحق، هنا تنبيه وهو نلاحظ دائما النصوص تركز تركيزا شديدا على عبادة الدعاء، صح ولا؟ يعني نحن دائما لما نتكلم عن الشرك مباشرة نضرب مثالا بإيش؟ بالدعاء، ونلاحظ أن النصوص الشرعية دائما تركز على التحذير من الشرك في الدعاء بالذات، مع أن الدعاء هل هو وحده يعني هل العبادة فقط دعاء أم الدعاء نوع من أنواع العبادة؟ نوع من أنواع العبادة، الناس يصرفون عبادات لغير الله عز وجل بأصناف كثيرة ليس فقط في الدعاء، يصرفون النذر والسجود والركوع والذبح وأشياء كثيرة، صح ولا؟ لكن لماذا التركيز دائما على إيش؟ على الدعاء؟ لأمور أولا أولا أن أعظم مسألة خالف فيها الرسول صلى الله عليه وسلم المشركين هي مسألة الدعاء. هذه يعني من أعظم العبادات، من أعظم العبادات التي كان المشركون يصرفونها لغير الله عز وجل هو الدعاء، فهو من أعظم المسائل التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم المشركين، ذلك كان التركيز عليها. ثانيا أن أغلب شرك الأوائل، أغلب شرك الأوائل كان في الدعاء، يعني هو أكثر أنواع الشرك انتشارا ووقوعا، أكثر من النذر، أكثر من الذبح، أكثر من الطواف، أكثر من يعني غيرها من العبادات، لذلك كان التركيز عليها. والأمر الثالث يعني ممكن يعد سببا، أن الله عز وجل قد أعلى شأن هذه العبادة، أعلى شأنها كثيرا، لذلك يقول بعض العلماء لا نعلم نوعا نوعا من أنواع الكفر أو الردة ورد فيه من النصوص مثل ما ورد في دعاء غير الله عز وجل. يعني يقول لا نعلم نوعا من أنواع الشرك ورد فيه من النصوص التي يعني تحذر منه والوعيد الذي فيه مثل إيش؟ مثل دعاء غير الله عز وجل. لذلك الآيات إيش؟ فلا تدعوا مع الله أحدا، وله دعوة الحق، وقوله تعالى يعني آيات كثيرة جدا كلها تركز على قضية الدعاء. الآية أيضا التي لا نذكرها في قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم الآخرين، فسمى الدعاء، سمى الدعاء عبادة. نعم صحيح هذا صحيح أيضا. طيب هذا إذن العبادة الأولى التي ذكرها المصنف. العبادة الثانية ذكر المصنف النذر في هذا الفقرة، والنذر حقيقته أن يلزم الإنسان نفسه بشيء، أن يلزم الإنسان نفسه بشيء ليس بواجب في أصل الشرع، أن يلزم الإنسان نفسه بشيء ليس بواجب في أصل الشرع. مثال ذلك صوم 3 أيام من كل شهر، ما حكمه؟ سنة. فيأتي إنسان يعني ليس بواجب هو، فيأتي إنسان ويقول إن شفى الله هذا المريض، إن شفى الله مريضي، إن شفى الله إذني مثلا، فلله علي أن أصوم 3 أيام من كل شهر، ماذا يصبح حكم الصوم في حقه؟ واجبا. هذا الذي يسمى بالنذر. وما حكمه؟ مشروع أم منهي عنه؟ يعني هذا الشخص الذي قال إذا شفى الله مريضي سأصوم لله عز وجل 3 أيام كل شهر، هل هذا الذي فعله حسن أم ليس بحسن؟ الصيام في حد ذاته حسن، لا، لكن النذر هذا النذر حسن أم ليس بحسن؟ ليس بحسن. منهي عنه؟ يعني هل يعني الآن باختصار النذر طيب أم غير طيب؟ غير طيب. طيب يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، مدحهم أحسنت. نعم طيب حتى يعني يستر الوقت باختصار شديد، وهذا مما ينبغي أن يعلم أن يعلمه الناس وأن يعلموه. كثير من الناس يظن أن النذر شيء طيب وأنه مرغوب فيه وأنه مشروع وأنه حسن وأن الذي يفعل هذا يدل على إيمانه وصلاحه، والواقع عكس ذلك تماما. النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين نهى عن النذر، هكذا يقول ابن عمر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال إنما يستخرج به البخيل أو كما قال عيسى، يعني البخيل هو الذي يفعل هذا. لماذا أنت تنذر؟ لا حاجة للنذر. إذا أردت أن تفعل شيئا لله عز وجل افعله بدون إيش؟ بدون نذر، بدون نذر. إذا شفى الله مثلا هذا المريض أو نجحت في الاختبار أو حصل لك أي شيء، طيب يعني اعتقد هذا الشيء في قلبك، يعني تريد أن تشكر الله عز وجل على هذه النعمة التي حصلت لك، تشكر الله عز وجل بأنواع العبادات كما تشاء، لكن بدون أن تعقد عقد النذر. النذر هذا منهي عنه، واختلف العلماء فيه هل هو مكروه أم محرم على قولين. من العلماء من يقول إنه مكروه، ومن العلماء من يقول إنه محرم، لكنه في النهاية منهي عنه. فينبغي الإنسان أن لا يقع في هذا أبدا ولا يدخل فيه، لكن إذا دخل فيه ووقع الفأس بالرأس نقول له إيش؟ أوفي بنذرك، أوفي بنذرك إذا كان طاعة. أما إذا كان معصية لا، معصية لا يجوز، لكن إذا كان طاعة أوفي بنذرك. كما مثلا تقدم معنا في الدرس السابق أن عمر رضي الله عنه نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. فهذا الشخص الذي فعل النذر إذا جاءنا يسأل نقول له أوفي بنذرك. إذا عجز عن هذا، هذا أمر آخر في كفارة يمين، في تفاصيل فقهية تدرس في كتاب النذر، في كتاب الأيمان والنذور، في كتب الفقه. نعم الظهار، لا لا لا يختلف، لا لا يختلف، يختلف تماما عن قضية الظهار. لكن على كل حال يعني الآن يعني ينبغي للإنسان أن لا يقع في النذر أبدا، هو منهي عنه، وإذا وقع فيه فالوفاء بالنذر عبادة، الوفاء بالنذر عبادة، ويؤجر عليها الإنسان، يؤجر عليها الإنسان. وهم الذين مدحهم الله عز وجل في قوله يوفون بالنذر ويخافون يوم كان شره مستطيرا. هذا أمر. والأمر الثاني، لو أراد الإنسان يعني عاند وأصر وقال أنا أريد أن أنذر، بعض الناس سبحان الله لا يرتاح إلا بالنذر، هكذا لا يرتاح إلا بأن ينذر. فإن أبى إلا أن ينذر فإنه لا ينذر إلا لمن؟ إلا لله عز وجل، ولا يجوز له أن ينذر لغير الله عز وجل. طيب، ونذر لغير الله عز وجل محرم في جماعة المسلمين. طيب، والعبادة التي بعدها ذكر المصنف الذبح. الذبح يعني لا يكون إلا لله عز وجل، ونعني به يعني إراقة الدم على وجه مخصوص، يعني على وجه التقرب للشيء. هذا المقصود بالذبح، يعني أن تذبح بهيمة الأنعام مثلا، الإبل أو البقر أو الغنم أو غيرها، ويكون على وجه التقرب والتذلل للشيء أو للشخص. هذا الذبح بهذه الطريقة لا يكون إلا لله عز وجل، لا يكون إلا لله عز وجل. أن أذبح وأنوي بهذا الذبح التقرب، هذا الذبح لا بهذه الصورة بهذه الطريقة لا يكون إلا لله عز وجل. والدليل أن الذبح على هذه الطريقة عبادة لا تصرف إلا لله عز وجل، قوله تعالى فصل لربك وانحر. نعم، ويعني صل لربك وانحر لمن؟ لربك، يعني فيه يعني حذف للاختصار أو لمراعاة القافية. والله عز وجل قرن الذبح والتقرب لله عز وجل بالذبح، ذبح بهيمة الأنعام ونحوها، قرنه بالصلاة في قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، أي لا أشرك بالله عز وجل في هذه الأمور. والنسك هو ماذا؟ هو الذبح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. والعلماء يذكرون أن الذبح يكون على ثلاث أشكال. الذبح الأول أن يقع على سبيل التقرب والتبلل، وهذا لا يكون إلا لمن؟ لله. وصرفه لغير الله، صرفه لغير الله شرك، صرفه لغير الله شرك. وذكر إبراهيم المروزي أن ما يذبح عند استقبال السلاطين تقربا إليهم أنه من هذا الباب، أنه من الشرك وأنه لا يجوز، وأفتى أهل بخارى بتحريمه لأنه مما أهل به لغير الله. هذا يحصل في بعض الدول، لا أدري هل يحصل إلى الآن، لكن كان يعني موجود في السابق أن السلطان أو الملك أو الحاكم إذا رجع مثلا من سفر أو رجع من علاج أو رجع يعني من رحلة نحو ذلك يذبح عند استقبال السلطان، تذبح القرابين أمامه وتنثر. فاستفتي في هذا علماء البخارى فأفتوا بتحريمه، أفتوا بتحريمه وأنه من يعني مما أهل به لغير الله، مما أهل به لغير الله. نعم كيف؟ الذبح للضيف هذا هو النوع الثاني الذي سنذكره الآن، هذا هو النوع الأول صح؟ النوع الأول أن يقع على سبيل إيش؟ التقرب. النوع الثاني أن يقع إكراما لضيف، أن يقع إكراما لضيف أو وليمة عرس ونحو ذلك، فهذا مما رغبت فيه الشريعة، مما رغبت فيه الشريعة، وهو يعني مستحب جدا، بل قيل إنه واجب، بل قيل إنه واجب. هذا الذبح الذي يكون إكراما للضيف، نحن لكن نذبح باسم من؟ نذبح باسم الله إكراما لهذا الضيف، فهو في الحقيقة لمن؟ في الحقيقة هو لله عز وجل، لأن الله عز وجل هو الذي أمرنا بإكرام من؟ بإكرام الضيف. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفا. والنبي صلى الله عليه وسلم هذا بالنسبة للضيف. وفي وليمة العرس قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف لما نعم قال أولم ولو بشاة، أولم ولو بشاة. طيب الوجه الثالث أن يقع على وجه التمتع بالأكل أو الاتجار به، أن يقع على وجه التمتع بالأكل أو الاتجار به، يعني إما يكون لتجارة أو يكون لأجل أن يدخره في البيت أو لأجل توزيعه على الأهل والأقارب منه ذلك، فهذا حكمه أنه مباح، هذا مباح ليس فيه شيء. طبعا أكيد أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. إذن هذه من الأمور التي امتن الله عز وجل بها على بني آدم. العبادة التي بعدها الاستغاثة، الاستغاثة كلها تكون لله عز وجل، والاستغاثة هي طلب الغوث، طلب الغوث، والغوث هو النصرة. والاستغاثة لا تكون إلا في الأمور المهلكة، يعني لا يقول رجل لرجل أو لله عز وجل أغثني إلا لو وقع بإيش؟ في مصيبة، في كارثة. لا تقال هذه الكلمة للأمور البسيطة الهينة. وسيأتي مزيد تفصيل عن هذه العبادة في موضعه إن شاء الله، نتركه إلى أن سيأتي معنا مرة أخرى. قال وجميع أنواع العبادة كلها لله عز وجل، كل أنواع العبادات، أنواع العبادات العلماء يقولون العبادات يعني منها ما هي عبادات اعتقادية، منها عبادات قولية، ومنها عبادات بدنية، ومنها عبادات مالية. الفعلية هي نفسها بدنية. عبادات اعتقادية مثل أن نعتقد الوحدانية ونعتقد إفراد العبادة لله عز وجل ونحو ذلك، هذه عبادات اعتقادية. عبادات لفظية أو نطقية مثل إيش؟ مثل الدعاء والذكر وقراءة القرآن. ثالثا عبادات فعلية أو بدنية مثل الصلاة والركوع والسجود والحج والطواف ونحو ذلك. عبادات مالية مثل الزكاة والصدقة وهكذا، هذه كلها لا تصرف لله عز وجل. طيب نضع عنوان للفقرة التنبيه على قاعدتين أساسيتين، التنبيه على قاعدتين أساسيتين. صحيح هذا كله لا يجوز، لكن يعني بعضهم هنا هذا ذكرناه يعني في دروس سابقة في شرح نواقض الإسلام، ذكرنا هذا أن بعض الناس إذا نزل في بيت جديد يذبح ذبيحة ما ويريق دم هذه الذبيحة على الباب، ويعتقد أنه بفعل هذا سيكف أذى الشياطين والجن، وهذا نوع من أنواع الشرك، لأنه تقرب بهذا الذبح إلى هؤلاء الجن ليكف أذاهم، وهذا كما تفضلت يعني الأخت أنه موجود كثيرا موجود. أما أن الإنسان مثلا إذا نزل في بيت جديد أولم بوليمة من باب شكر الله عز وجل ودعا الناس إليها، هذا ليس فيه شيء، ليس فيه شيء. نحن نتكلم عن أن يذبح ويريق الدماء عند الباب مثلا، ويعتقد في ذلك أن هذا يضر يدفع عنه الضر. إذا ذبح، هذا ذكرت قبل قليل، قلت إذا ذبح شكرا لله عز وجل على نعمة النزول في البيت الجديد أو على نعمة السيارة أو على أي نعمة أخرى، ذبح لله عز وجل ودعا الناس إليها، ليس في شيء، من دون أن يمارس أي طقوس أخرى، من دون ما يريق الدماء ولا ينفخ أي شيء، من دون ما يعتقد أي عقيدة، مجرد شكر لله عز وجل. أي نعم، هي بالنية أو بممارسات بعض الأشياء، مثل تلطيخ الدم، هذا ليس له واسط، ليس له واسط. أما الشكر لله عز وجل بالذبح هذا شيء طيب، أن الإنسان إذا نزل في بيت أو اشترى سيارة أو شوفي من مرض فيذبح لله عز وجل ذبيحة ويدعو لها أصحابها أو أهلها أو يدعو لها الفقراء المساكين أو يوزع الطعام على الناس، الذي يسميه العامة دفعة بلاء، هذا ليس فيه شيء، ليس فيه شيء. هذا ما يعني بالعكس، هذا ما يعني من الأمور الحسنة، من الأمور الحسنة المرغب فيها. طيب إذا نقول عنوان هذه الفقرة ما هو؟ التنبيه على قاعدتين أساسيتين. قال المصنف: وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم بالإسلام، هذا عرفناه قبل قليل، وأن قصدهم الملائكة والأنبياء والأولياء، لماذا؟ يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك، هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. إذن يعني هذه الفقرة يعني هي تمهيد لما سيأتي. طيب، قال: عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل. يعني إذا عرفت هذين الأمرين، عرفت أن توحيد الربوبية لا يكفي ولا يدخل في الإسلام، وعرفت أنهم كانوا يعبدون الملائكة والأنبياء إلى آخره، يطلبون منهم الشفاعة والتقرب، وأن هذا الأمر بعينه وبذاته هو الذي أحل دماءهم وأموالهم، إذا عرفت هذا سيتضح لك حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون، وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله. لا إله، لا هذه تسمى إيش؟ نافية لإيش؟ نافية للجنس، يعني نافية لجنس الآلهة، نافية لجنس الآلهة، يعني لجميع الآلهة، جميع الآلهة منفية، منفية بمعنى أن عبادتها باطلة. لا إله، الإله في الأصل اسم لكل معبود. كلمة إله تطلق في الأصل، تطلق في الأصل اسما لكل معبود، سواء كان هذا المعبود عبد بحق أم عبد بإيش، عبد بباطل، هذا في الأصل كلمة إله. لكن بعد ذلك أصبح غالب إطلاق كلمة إله لا تطلق إلا على من؟ على المعبود بحق وهو الله عز وجل. إلا حرف استثناء، الله علم على أعرض المعارض كما يقولون هذه الذات المقدسة. طيب إذا معنى لا إله الله معناه لا يستحق ولا معبود بحق إلا الله عز وجل. هذا التفسير لكلمة التوحيد قد يقول قائل من أين جئتم أنتم بهذا التفسير؟ من قبل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، من قبلكم، من قبل هؤلاء الذين تحتجون بهم فسر توحيد كلمة التوحيد بهذا التفسير؟ لأن بعض الناس يتهم يعني المؤلف ومن جاء بعده بأنكم اخترعتم هذا المذهب الجديد، هذا المذهب الذي يعني نحن يعني فيما هم يقولون أنتم تسيرون على مذهب الوهابي. فهذا التفسير للتوحيد بهذا التفسير الذي ذكرتموه أنتم، أن معنى لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله. من قال هذا الكلام قبل محمد بن عبد الوهاب من العلماء؟ فنقول يوجد كثير من العلماء من الأئمة من السابقين ممن فسر كلمة التوحيد بهذا التفسير. يعني لكن العبارات يعني لا يشترط أن تكون حلوى قذة بقذة، المهم أن المعنى وإيش؟ المعنى واحد والمؤدى واحد. فمثلا الإمام الطبري في تفسيره للقرآن الكريم المسمى في جامع البيان في تفسير القرآن يقول في تفسير كلمة لا إله إلا الله، طبعا الإمام الطبري متقدم أم متأخر؟ متقدم جدا جدا جدا، يعني هو يعني في 300 أو 400 أو قبل 400 حتى 300 من الهجرة تقريبا إن لم يكن قبل ذلك، فهو متقدم جدا يعني قريب من العصور السابقة. وهو كان له مذهب مستقل، له أتباع، يعني كما أن الشافعي صاحب مدرسة مستقلة، وأحمد صاحب مذهب مستقل، ومالك صاحب مذهب مستقل، كذلك الطبري يقال أنه كان له مذهب مستقل مجتهد مطلق. يقول في تفسير كلمة لا إله إلا الله يقول معناها لا معبود تنبغي أو تصلح له الألوهية ويجوز لك وللخلق عبادته إلا الله. لا معبود تنبغي أو تصلح له الألوهية ويجوز لك وللخلق عبادته إلا من؟ إلا الله. المعنى واحد ولا لا؟ المعنى واحد. طيب وقال أيضا البقاعي من علماء التفسير، توفي في سنة 800 للهجرة وعليها كسور، يعني في أواخر سنة 800 للهجرة، متقدم نوعا ما، متقدم علينا يعني بكثير. يقول في تفسير كلمة لا إله إلا الله في كتابه، أيضا في التفسير عنده كتاب مشهور جدا اسمه نظم الدرر، يقول فيه لا إله إلا الله أي انتفاء عظيما أن يكون معبودا بحق غير الملك الأعظم. يعني هذه الكلمة أيضا قريبة جدا من إيش؟ قريبة جدا من التفسير الذي نفسره نحن الآن لما نقول لا معبود بحق إلا الله. يقول بقاعي أي انتفاء عظيما أن يكون معبودا بحق غير الله عز وجل، غير الملك الأعظم وهو الله عز وجل. لا هو ليس مذهبا في النهاية، هو ليس مذهبا، لكن هم يعني خصوم دعوة الشيخ يصرون على تصنيفه مذهب مستقل، أنه مذهب خامس، يعني مذهب آخر جديد، حتى يعني ينفر الناس من قبول هذه الدعوة، الدعوة إلى التوحيد. وإلا في الواقع الشيخ محمد كان على مذهب الإمام أحمد، كان حنبليا وما جاء بمذهب جديد، بالعكس هو كان يعني يدعو الناس للرجوع إلى ما كان عليه السلف والرجوع إلى المذاهب الفقهية الأربعة. أي نعم، ولم يكن صاحب مبدا مستقيم. طيب عنوان هذه الفقرة مفهوم الإله عند المشركين. مفهوم الإله عند المشركين. كم بقي هذا الآن؟ طيب نقف هنا، نكمل نستعد للصلاة ونكمل إن شاء الله الدرس بعد الصلاة إن شاء الله. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مفهوم الإله عند المشركين صح؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وبعد. قال المصنف رحمه الله: فإن الإله عندهم. عنوان هذه الفقرة مفهوم الإله عند المشركين. قال: فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا. لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك وحده كما قدمت لك، وأن ذلك لله وحده كما قدمت لك، وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد. في هذه الفقرة يبين المصنف تحديد مفهوم الإله، فيقول: فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور. قوله لأجل هذه الأمور يقصد بها يعني طلب شفاعة الأولياء والصالحين، التوجه إلى الله بدعائهم من دون الله، الاستغاثة بهم، طلب تفريج الكروبات وقضاء الحاجات إلى آخره. فالإله عند العرب، الإله عند العرب وعند قريش ومن كان في زمنهم، هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، لتفريج الكرب، لقضاء الحاجات، لاستجابة الدعوات. وليس الإله عندهم، يعني ليس مفهوم الإله عندهم هو الذي إيش؟ لا، هو الذي يخلق أو يدبر الأمور إلى آخره. هذا يقال له الرب، هذا يقال له الرب. أما مفهوم الإله عندهم، إذا قالوا إن هذا إله، فالمقصود به أنه يتوجه إليه ويطلب منه الحاجات وتفريج الكروبات وقضاء الأمور. إذن خلاصة معنى الإله، معناه باختصار شديد في كلمة واحدة، المعنى الدقيق لكلمة إله معناه المعبود. هذا هو تفسير هذه اللفظة بإجماع أهل العلم، يعني من عبد شيئا فقد اتخذه إيش؟ اتخذه إلها من دون الله. من عبد شيئا فقد اتخذه إلها من دون الله، وجميع ذلك باطل إلا إله واحد وهو الله سبحانه وتعالى. طيب يعني سواء قال، سواء كان ملكا أو ملكا يصلح يعني الاثنين، أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا، كل من توجه إلى واحد من هذا وعبده من دون الله فقد جعله إلها شاء أم أبى، حتى ولو لم يعترفه، حتى لو قال أنا لم لا أعتقد أنه إله، نقول ما دام توجهت إليه بطلب الحاجات وتفريج الكروبات فهذا إيش؟ فهذا يعد إلها، سواء أقررت أنت بهذا الشيء أم لم تقر. فلذلك الآن الروافض مثلا عندما يتوجهون إلى آل البيت بطلب الحاجات وتفريج الكروبات، اتخذوهم آلهة أم لا؟ اتخذهم آلهة، حتى لو كانوا هم ما يقرون بهذا الشيء، حتى لو قالوا نحن لا، نحن نعتقد أن إلهنا هو الله، نحن لا نقول إن عليا أو إن الحسن أو الحسين أو جعفر أو إلى آخره أنهم آلهة، نقول يعني لا يشترط أن تتلفظ بهذا القول، لا يشترط أن تقول هذا القول، هناك ممارسات معينة من فعلها أو وجهها لهذا الشيء فقد جعله إلها. ليس العبرة بأن تقر أتلا وتخر، هذا هو الواقع، الواقع أنك قد جعلت هذا الإنسان إلها من دون الله. بما أن الإله ما هو الإله عند العرب؟ مفهوم الإله عند العرب هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، وهي تفريج الكروبات وقضاء الحاجات. طيب العوام العامة يعني كما يقول هنا المصنف يعني فإنهم يعلمون أن ذلك ولم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، يعني العرب لا تقصد بكلمة إله أنه خالق رازق مدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما تقدم معنا في آيات كثيرة، كما قدمت لك يعني كما ذكرنا في الدرس السابق في الآيات التي لا يقولون الله، وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد. المشركون في زمن المصنف يطلقون كلمة سيد على رجل يعني أو على باختصار على يعني من يعتقدون أنه ولي من أولياء الله، فيسمونه بهذا اللفظ سيد مثلا، أو يقولون شيخ، أو يقولون الذي يملك السر أو الذي فيه السر، أو يقولون ولي فلان ولي. العامة في زمن المصنف إذا أطلقوا هذه الألقاب على شخص معين فاعلمي مباشرة أنهم يتوجهون إليه بإيش؟ يتوجهون إليه بطلب الحاجات وتفريج الكروهات. هكذا كان في زمن المصنف وإلى وقتنا هذا، وإلى وقتنا هذا إذا قالوا يعني كثير من في كثير من البلدان أو كثير من الناس إذا قالوا فلان سيد يقصدون به أنه يتوجه إليه من دون الله، فلا يستطيعون أن يقولوا إنه إيش؟ أي نعم، ما يستطيع أن يقول هو إله، وهم ينكرون هذا. لو قلنا لهم هذا يقولون لا، نحن ما نقول إنه إله، نقول بما أنكم توجهتم إلى هذا الشخص بالدعاء والاستغاثة وتفريج كروبات وقضاء الحاجات وتعتقدون أنه ينفع ويضر من دون الله، شئتم أم أبيتم رغم عن أنوفكم، فهذا الشخص قد اتخذتموه أنتم إيش؟ إلها، لأن هذا هو المعنى الحقيقي للإله. لذلك يعني لفظ السيد كان في زمن المصنف، يعني إذا قالوا عن فلان إنه سيد فإنه كما قال يعني أحد أحفاد المؤلف وهو الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن أحد أحفاد المصنف يقول إن السيد عند أكثر المشركين في هذه الأزمنة هو الذي يدعى ويستغاث به بالشدائد ويرجى للنوازل ويحلف باسمه وينحر له على وجه التعظيم والتقرب، وبعضهم يطلق على ذلك اسم الولي إلى آخره. إذن يعني قد الأسماء قد تختلف من بلد إلى بلد، قد يختلف الأسماء من فرقة إلى فرقة، مثلا عند الرافضة يسمونه مثلا سيد، عند الغلاة الصوفية يسمونه بالولي مثلا، فالألفاظ والمصطلحات قد تختلف، لكن في النهاية حقيقة الشرك واحدة، حقيقة الشرك واحدة. نعم. ثم قال فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله، والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها. هنا ينبه المصنف على أن كلمة التوحيد لا تنفع الإنسان بمجرد أن ينطق بحروفها وبألفاظها، لا تنفعه إلا إذا حقق ماذا؟ حقق شروطه وحقق معناها، يعني أن يكون عالما بمعناها. ونحن درسنا في كتاب سلم الوصول أن شروط التوحيد كم؟ سبعة. شروط التوحيد سبعة التي أشار لها الناظم بقوله وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها: العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحب. إذن هذه الشروط استخلصت من نصوص القرآن والسنة، وهي باختصار العلم، وعكس العلم ماذا؟ الجهل. اليقين وعكسه الشك الإخلاص وعكسه الشرك أو الرياء. الرابع الصدق وعكسه الكذب. الخامس القبول وعكسه الرفض أو الرد. السادس المحبة وعكسه البغض أو الكراهية. والسابع الانقياد، الانقياد وعكسه الإعراض، عكسه العصيان أو الإعراض. طيب العلم الشرط الأول يعني متى ينتفع الإنسان؟ طبعا هذه الشروط لا يشترط أن يعلم الإنسان ألفاظها، يعني ممكن يكون إنسان محقق للا إله إلا الله لكنه لا يعرف هذه الشروط بهذه الألفاظ. يعني لو قلنا له عدد شروط التوحيد ممكن ما يعرفها، لكن نسأله هل تعرف معناها؟ قل نعم. هل عندك يقين بها؟ قل نعم. هل أنت مخلص لله؟ قل نعم أرجو الله عز وجل. هل أنت صادق؟ هل وتجد عنده قبول وعنده محبة وعنده؟ يكفي ولا يكفي؟ يكفي. أن لا يشترط أن يعرف هذه المصطلحات أو هذه الشروط الأربعة أو السبعة هذه بألفاظها، المهم أن يكون عاملا بها. لذلك ابن القيم ذكر أن أهل القرآن ليس أهل القرآن هم حفاظه فقط، لكن قال أهل القرآن هم الذين يعملون به وإن لم يكونوا يحفظون حروفه. طبعا من جمع بين الحفظ وبين العمل فلا شك أن هذا الأعلى، لكن ليس أهل القرآن مختص بالحفظة، لا، ممكن الإنسان ما يحفظ من القرآن إلا الفاتحة وقصار الصور لكنه يعد من أهل القرآن. ليس جميعهم من الصحابة من لم يحفظ القرآن، هم كثر. نعم، وإنما كانوا يقرؤون القرآن وكانوا يعملون به ويحفظون منه ما تيسر. نعم، العمل به، العمل حفظ القرآن يعني لا شك أنه منقبة وفضيلة، لكن أنا أقصد من لم يحفظ القرآن لا تفوته فضيلة أن يكون من أهل القرآن فقط. أما من جمع بين الحفظ والعلم والفهم والعمل هذه أكيد أنها أعلى المنازل، هذه أعلى المنازل. طيب إذن متى ينتفع الإنسان بلا إله إلا الله؟ متى تنفعه؟ ليس مجرد النطق بألفاظها، وإنما أن يكون محققا لمعناها، ولا يحقق معناها إلا بهذه الأمور. أولا العلم بأن يكون عالما بمعنى هذه الكلمة، ومعناها معلوم تقدم معنا مرارا وتكرارا. وأما من كان جاهلا بمعنى الله فلا تنفعه. ثانيا يكون عنده يقين، يعني يقين راسخ بما دلت عليه هذه الكلمة، وأن لا يكون شاكا فيها. والشاك لا تنفعه النطق بهذه الكلمة. الإخلاص يعني أن يكون مخلصا في نطقه بهذه الكلمة، لم ينطق بها رياء أو سمعة أو لأجل الناس. وأن يكون صادقا، أن الله عز وجل يقول اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وهذا للتحذير من حال المنافقين. يعني المنافقين يعني كما قال الله والله يشهد إنه المنافقين لكاذبون، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. هذا الذي يعني أهلك المنافقين الكذب، أنهم ليسوا صادقين مع الله عز وجل. والقبول أن يقبل الإنسان هذه الكلمة ويعمل بها، يقبلها وأن يعمل بها. وكذلك المحبة، أن يحب هذه الكلمة ويحب الله عز وجل ويحب رسوله ويحب أهل هذه الكلمة، يحب أهل هذه الكلمة ويواليهم ويعادي من يعاديهم. والانقياد يعني أن يعني يستسلم لله عز وجل ويسلم لله عز وجل في جميع الأوامر والنواهي. نعم، الفقرة التي بعدها عنوانها بيان أن الكفار يعلمون أن تحقيق التوحيد بيان أن الكفار يعلمون أن تحقيق التوحيد لا بد فيه من القول والعمل، لا بد فيه من القول والعمل، يعني لا يكفي إيش؟ لا يكفي القول ولا يكفي مجرد اللفظ، النطق بهذه الكلمة من دون أن يترتب بعد النطق إيش؟ عمل. قال المصنف: والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق، يعني التعلق به وحده، يعني تعلق القلب بالله عز وجل، والكفر بما يعبد من دون الله والبراءة منه. فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. طيب، في هذه الفقرة يذكر المصنف أن كفار قريش الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنهم جهال يعني يعني يجهلون يعني أمورا كثيرة في الشرع وفي الدين، لكن ليسوا علماء، لكن مع ذلك كانوا يعلمون أن مجرد النطق بهذه الكلمة لا يعفيهم، بمعنى أن مجرد أن ينطق الإنسان هذه الكلمة ليس هذا المطلوب منه. لو كان هذا هو المطلوب منه، أن فقط أن ينطق بهذه الكلمة ثم يجلس في بيته لقالوها له، لكنهم يعلمون أنهم إذا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة ماذا يترتب عليها؟ يترتب عليها أعمال كثيرة، من جملتها أن يهدموا الأصنام، وأن يتوقفوا عن صرف العبادة لغير الله عز وجل، وأن تكون العبودية والتذلل والتقرب كله لله عز وجل، وأن يعني ويمنع الظلم ويقام، يعني سيترتب عليه أمور كثيرة. يعني لا يعقل أبدا أن يكون قصد النبي صلى الله عليه وسلم من كفار قريش فقط أن ينطقوا بحروف هذه الكلمات ثم يمارسون حياتهم طبيعية، هل يعقل هذا؟ وأن يظلوا على أعمالهم الشركية وأن يظلوا على أفعالهم، هل يعقل هذا؟ لا يعقل أبدا. بالدليل القصة التي سنقرأها بعد قليل في حوار النبي صلى الله عليه وسلم مع كفار قريش. طيب، عنوان الفقرة القادمة: مفاهيم خاطئة لكلمة التوحيد. مفاهيم خاطئة لكلمة التوحيد. قال: فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك، فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار. يعني من يدعي الإسلام وينتسب الإسلام، يعني كثير منهم يقول يكفي أن الإنسان يقول لا إله إلا الله ثم بعد ذلك مهما فعل فإن ذلك لا يضره ولا يخرجه من الإسلام ولا ينقض إيمانه ولا إسلامه، ما دام ينطق لا إله إلا الله، يعني حتى ولو فعل ما فعل، حتى لو عبد القبر، حتى لو طاف على القبر، حتى لو دعا الميت، حتى لو استغاث بغير الله، حتى لو توجه لغير الله وصرف جميع يعني جملة من أنواع العبادات لغير الله عز وجل، ما دام ينطق بلا إله إلا الله فلا نستطيع أن نقول عنه أنه مشرك. هذا الكلام وهذا الاعتقاد لا يقول به حتى من كفار قريش. كفار قريش ما يقولون بهذا. كفار قريش يعلمون أن الإنسان لا يمكن أن يجتمع هذا مع هذا، لا يمكن أن يقول لا إله إلا الله ثم يعبد اللات والعزى أو يعبد الأولياء أو يعبد الصالحين، ما يقولون بهذا، يعلمون أن هذا تناقض، يعلمون أنه من التناقض الكبير أن يقول الإنسان لا إله إلا الله من هنا ثم يذهب من هناك ويقول يا علي يا حسن ارزقني أو اشفني، يقول هذا إيش؟ يعتبر تناقض. هذا يعد إيش؟ تناقضا، يعد تناقضا ويعد يعني لعبا. كيف تقول لا إله إلا الله؟ معناها ما تفهم إيش؟ ما تفهم معنى لا إله إلا الله. فلذلك هم امتنعوا من نطق بهذا الكلمة وتعجبوا من ذلك، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، هذا هو توحيد العبادة، إن هذا لشيء عجاب، ما نستطيع نحن أن نقول بهذا ولا أن نلتزم بهذه الكلمة. رفضوا من البداية، هم كانوا واضحين مع أنفسهم، يعني ما أرادوا أن يتناقضوا، يعني قالوا إما أن نظل على الشرك وإما أن ننطق بالكلمة ونكون رجالا نوفي حق هذا الكلمة. واضح؟ صحيح صحيح، لكن أنا أقصد يعني الغرض الأساسي الآن من هذا الذي يريد أن يصل المصنف أن كفار قريش كانوا يعلمون حقيقة هذه الكلمة أكثر بكثير ممن ينتسب إلى الإسلام في هذه الأزمنة. طيب قال نعم، وهو لا يعرف من تفسير هذا نعم، فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون أن ذلك يعرفون ذلك، فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار، بل يظن أن ذلك التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني، يعني مجرد حروف يمرها على لسانه ويقولها من دون أن يدرك شيئا من معاني هذه الكلمة، وهذا يكفيه. والحاذق منهم يعني الذكي منهم والماهر منهم من هؤلاء منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله، يعني يفسر كلمة لا الله بتوحيد إيش؟ الربوبية، ولا يدبر الأمر إلا الله، فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعاني لا إله إلا الله. يعني أن يصل الإنسان من الجهل إلى أن أبا جهل وأبا لهب وصناديد قريش أعلم منه بأعظم كلمة في دينه، هذا أمر محزن أم لا؟ هذا أمر محزن جدا، أمر محزن جدا. يعني الله المستعان، الله المستعان. طيب إذن يعني من الأخطاء التي لبه عليها المصنف يعني الجهل بحقيقة هذه الكلمة أو تفسيرها بتفسير خاطئ، يعني أن يفسرها بتوحيد الربوبية. فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بلا إله إلا الله بمعاني لا إله إلا الله. روى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنه، هذه القصة هي من أحداث السيرة النبوية في العهد المكي. في هذه القصة سيتضح لنا كيف أن الكفار يعني فزعوا من هذه الكلمة، أنهم يعلمون أنها ليست مجرد ألفاظ وإنما يترتب عليها عمل كبير جدا، ويعلمون حقيقة هذه الكلمة. قال ابن عباس: تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عم إني أريدهم على كلمة واحدة يقولونها تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم بها العجم الجزية. ففزعوا لكلمته ولقوله وقالوا كلمة واحدة؟ قال نعم، يعني قالوا هم كفار قريش قالوا كلمة واحدة نعم وأبيك عشرا، يعني يحلفون بأبي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ويقولون أنت تريد كلمة واحدة فقط، نحن سنعطيك 10 كلمات. يعني ما هي هذه الكلمة السحرية التي قلناها دانت لنا جميع العرب ودفعت لنا العجم الجزية؟ فقالوا وما هي؟ وقال أبو طالب وأي كلمة هي يا ابن أخي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله. طيب وماذا حصل؟ لو كان مجرد الهدف النطق كان قالوا طيب لا إله إلا الله وانتهى الأمر، صح؟ ماذا سيضرهم؟ يعني هم ماذا سيخسرون؟ الكلام ببلاش كما يقولون، صح؟ الكلام ببلاش. لو أرادوا أن يرضوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوها له وأرضوه، لكن هم كانوا يعني كعادة العرب، العربي إذا قال كلمة وفى بها التزم بها، ما يستطيع يقول كلام ويخالفه، يعني هذا عيب كبير عندهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله، فقاموا فزعين يلفظون ثيابهم وهم يقولون أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. انتهت الرواية، وهكذا رواها ابن جرير وابن كثير عن ابن عباس، وقال عنه الترمذي حديث حسن. طيب إذن في هذه القصة واضح جليا أن الكفار كانوا يعلمون حقيقة هذه الكلمة وما يترتب عليها، وأنهم ما قالوها لأنهم يعلمون أنهم سيلتزمون بأعمال عظيمة، وهذا يبين أن أولئك الأقوام الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم يعلمون هذه الكلمة أكثر بكثير للأسف ممن ينتسب إلى الإسلام. إذن هم يعلمون أنهم يلزم من ذلك ترك عبادة الأوثان وذبح القربان لغير الله وإخلاص العبادة لله عز وجل، لكنهم رفضوا ذلك بحجة أو بغير حجة. طيب، عنوان الفقرة القادمة. صحيح، نعم صحيح، ذكرنا في الدرس السابق يعني الأسباب التي جعلتهم يرفضون أسباب متنوعة يعني متداخلة، منها أسباب لأجل الدنيا يعني لأجل المال، لأجل الجاه، المنصب، الملك، السمعة، يعني هم كانوا يهتمون كثيرا بأمر السمعة كما هو حال الناس الآن، ماذا سيقول الناس عني؟ صح؟ ماذا سيقول الناس عني؟ ماذا سيقول عنا الناس إذا فعلنا كذا وكذا؟ وهذا الأثر الشديد أحيانا يمنع حتى المسلمين من الالتزام بالشريعة. بعض الناس أو بعض الرجال وبعض النساء لما تريد أن تلتزم بالشريعة، تريد أن تلتزم بالدين، تخشى من كلام إيش؟ من كلام الناس، وإلا هي ترغب في هذا الشيء وتحب هذا الشيء، لكن تخشى مثلا إذا تحجبت ماذا سيقولون عن الناس؟ إذا لبست هذا اللبس ماذا سيقول عن الناس؟ كذلك الرجال نفس الشيء، إذا ذهب إلى المسجد ماذا سيقول عن الناس؟ يقولون هذا كان لا يصلي والآن بدأ يصلي. كلها طبعا يعني من أساليب الشيطان حتى يصد عن الخير فقط. وهذا يعني هذه القضية، قضية ماذا سيقول عن الناس أو قضية الخوف من كلام الناس، هو الذي منع كثيرا من كفار قريش الدخول بالإسلام، وعلى رأسهم أبو طالب. أبو طالب اعترف بهذا اعترافا واضحا في قصائد الشعرية، أن من الأسباب التي تمنعه أن يدخل في الإسلام كلام كفار قريش، كلام قريش ماذا سيقولون عني. فكان يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. يعني يقول لولا أني أخشى من كلام الناس أن يلوموني أو أن يسبونني فلوجدتني سمحا بذاك مبينا، يعني لو وجدتني قد قبلت بالإسلام، لكن يعني والعياذ بالله لم يوفق لي لذلك. وهذا الأمر هو الذي يعني يصد كثير من الناس. وكلما كانت منزلة الإنسان عظيمة في مجتمعه كلما كان قبوله للحق يعني يحتاج إلى جهاد أكثر، صح ولا لا؟ يعني إسلام، يعني إسلام شخص بسيط مثلا عامل نظافة أو فراش، هل مثل إسلام وزير مثلا؟ لا، مثل قصة القسيس اللي ذكرت لكم عن المقيم أو الرهبان، قال له يعني كيف تريدني أترك هذا الجاهل والمنزل التي أنا فيها عند النصارى؟ أنا إذا جئت للنصارى مكنوني من كل شيء، من كل شيء، حتى أنه سبهم يعني هذا القسيس، قال إذا يعني يقول حق المقيم إذا رجعت إلى هؤلاء الحمير أكرمكم الله. يقول المقيم هذا اللفظة هو باللسانها قالها لي، يقول عن أطباعه أنهم حمير لأنهم يعني يتبعونهم بدون عقل ويمكنونهم من كل شيء، يجعلونهم يحكم في أموالهم ونسائهم وفي كل شيء، يعبدونهم من دون الله، هو الذي يغفر لهم وهو الذي يعطيهم الصكوك وكل شيء. فيقول صعب أن إذا أسلمت سأكون شخصا عاديا، ويعني الحرص على الجاه والمنصب هو الذي يضيع كثير من الناس. صلى الله عليه وسلم. أحيانا ممكن الإنسان يعني يدخل بالإسلام ثم إذا رأى أن الإسلام سيكسر كبرياءه وغروره ومنزلته وجاهه يرتد والعياذ بالله، ما يستحمل أن يكون هو والناس سواسية. وكلكم تعرفنا قصة جبلة بن أيهم أو أجهم. جبلة هذا الذي كان ملك من ملوك إيش؟ ملك من ملوك الغساسنة، ملك من ملوك الغساسنة الذين حكموا الشام، قدم مسلما وفد مسلما على الصحابة في عهد عمر، أسلم، فرح به صحابة كثيرة. فبينما كان يطوف في الكعبة وطئ يعني إحرامه رجل من الأعراب بالخطأ فلطمه وآذاه بهذا اللطم، فشكاه الأعرابي إلى من؟ إلى عمر بن الخطاب الذي كان خليفة ذلك الوقت. فرفع أمرهما إلى عمر، فقال له عمر: كتاب الله قصاص، يعني أنت مسلم ونحن سنقيم عليك حكم الشريعة، والشريعة توجب القصاص مثل هذا، كما لطمته يلطمك. فقال: يلطمني وأنا جبلة، يعني وأنا ملك من ملوك القصاص. قال: يا جبل، إن الإسلام قد ساوى بين الناس. هذا كلام فاضي، هذا اتركه عنك، هذا من آثار الجاهلية، انتهى هذا العهد، الآن الناس سواسي. هذا الذي يعني قاتلت لأجله أوروبا لأجل أن تصل إلى هذا، لأجل هذا الهدف الذي يسمونه العدل والإخاء والمساواة الذي عند الليبرالية، هم قاتلوا وبذلوا في هذا ملايين من الدماء والأرواح حتى يقنعوا الناس بهذا الشيء، ووصلوا إليه لكن بعد جهد جهيد، أن الناس سواسية لا فرق بين الناس. فقال له يعني الناس إن الإسلام قد قضى على هذا وأن الناس سواسية، فقال: أمهلني. فماذا فعل؟ ارتد وعد بالله من الإسلام وهرب. لم يطق أن يساوى برجل عربي من عامة الناس. فهذه وعد بالله من أمراض النفوس، من أمراض النفوس الكبر والغرور، أنه لا يطيق أن يساوى برجل يعني من عامة الناس. كيف ما أسمع؟ أي نعم، هو طبعا الأمر هذا يعود إلى التربية، نحن تربينا على هذا الشيء للأسف، إلا من رحم الله، دائما نتربى على الخوف من الناس أكثر من الخوف من الله عز وجل. فعلى كل حال هذا يعالج يعني بطلب العلم وبزرع خوف من الله عز وجل أكثر في القلب، وتعظيم الله عز وجل يحتاج إلى علاج أكيد. ثم يتفاوت يعني الأشياء التي تترك لأجل الناس تتفاوت، منها ما يعني ما هو معصية، منها ما هو كفر، تتفاوت. على كل حال نعود إلى هذا، وقفنا عند إيش؟ إذا عرفت ما قلت لك، نضع عنوان هذه الفقرة: معرفة التوحيد والشرك وحال المشركين. توجب للمؤمن فائدتين. معرفة التوحيد والشرك وحال المشركين توجب للمؤمن فائدتين. يقول: إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب، وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وعرفت دين الله الذي بعث الله به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد دين سواه، وعرفت ما أصبح غالب الناس عليه من الجهل بهذا، إذا عرفت كل هذا نستفيد ماذا؟ فائدتين. أفادك فائدتين: الأولى الفرح، والثانية الخوف. نستفيد فائدتين: الأولى الفرح، والثانية الخوف. الفرح بماذا؟ بفضل الله ورحمته، كما قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، وأفادك أيضا الخوف العظيم. إذن نصل الآن إلى يعني نتيجة مهمة من النتائج التي تترتب على كل ما سبق إذا عرف الإنسان حقيقة التوحيد، وعرف حقيقة التوحيد الذي دعت إليه الرسل، وعرف الخلل الذي وقع فيه المشركون قديما وحديثا، وعرف حقيقة الشرك، وعرف حال المشركين قديما وحديثا. ماذا يوجب له هذه المعارف كلها؟ ماذا توجب له؟ هل توجب له الغرور؟ هل توجب له الغرور والكبر وازدراء الناس؟ لا، توجب له أمرين. الأمر الأول الفرح، أكيد أن الإنسان يفرح بنعمة الله عز وجل. وهل هناك نعمة أعظم من نعمة الهداية؟ لا، أعظم نعمة ينعم بها الله عز وجل على الإنسان هي نعمة النور والهداية والدين والتوفيق. فيوجب له الفرح، وحق له أن يفرح بهذا الشيء. فرح شكر، يعني ليس فرح غرور، ولا يعني حتى الفرح أنواع. قارون الله عز وجل نهاه عن الفرح، صح ولا لا؟ لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. لكن لماذا نهاه عن هذا؟ لأن الفرح الذي فرحه هو فرح مخلوط بإيش؟ بكبر وغرور وازدراء واحتقار للناس. لكن الفرح الذي نحن مأمورون به هو فرح شكر، ويعني فرح مخلوط باعتراف بحق الله عز وجل علينا، والدعاء منا لله عز وجل بأن يثبتنا على هذه النعمة. طيب، والدليل على أننا مأمورون بأن نفرح بهذه النعمة هذه الآية التي تلاها المصنف، نعم، وهي قوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. طيب، قال أبو سعيد الخدري عن هذه الآية، ويروى عن أنس أنه قال في هذه الآية: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. هذا أمر من الله عز وجل، بمعنى لنا بأن نفرح، نفرح وأن نسر بهذا. ما هو الفضل وما هو الرحمة؟ الفضل، قال أبو سعيد الخدري، الفضل هو القرآن، فضل الله والقرآن. ورحمته أن جعلنا من أهله، ورحمته أن جعلنا من أهله. طبعا القرآن ماذا يتضمن؟ يتضمن التوحيد والتحذير من الشرك. فنحن عندما يعني نفرح بالقرآن نفرح بهداية القرآن، نفرح بأن الله عز وجل وفقنا لهداية القرآن. يقول في هذا ابن القيم رحمه الله: الفرح بالله وبرسوله وبالإيمان وبالسنة وبالعلم وبالقرآن من أعلى مقامات العارفين، من أعلى مقامات العارفين بالله عز وجل. يعني يعني الإنسان مطلوب منه أن يفرح بهذه النعمة، أن يظهر السرور على هذه النعمة، ليس أن يكون كئيبا ويكون يعني مكفهرا، لا، وإنما يعني يفرح بهذا الشيء لكن فرحا معتدلا، ليس فيه غطرسة ولا فيه غرور ولا احتقار لغيره، بل يدعو لغيره بإيش؟ يدعو لهم بالهداية، يدعو لهم بالهداية، لأن الله عز وجل كما من عليك بهذه الهداية قادر على أن يسلب عنك هذه النعمة إذا لم تشكر الله عز وجل على هذه النعمة، بأن تقع في الكبر مثلا. الله عز وجل يقول: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. أحيانا إنسان متكبر يرى الحق أمامه واضح، لكن عقوبة على كبره لا يوفق ليش؟ لا يوفق لقبول هذا الحق، كعقوبة على كبره وعلى غروره. كما قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قال تعالى في هذا السياق أيضا أن المؤمنين يفرحون ويستبشرون بالإيمان وبالآيات: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. والاستبشار والفرح مع المتقاربة. وأيضا قال الله عز وجل في آية صريحة: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، يفرحون بما أنزل إليك. هذا هو الفرح الحقيقي، الفرح بنعمة الهداية، نعمة العلم، نعمة القرآن، نعمة الإيمان الراسخ. هذا هو الفرح الحقيقي. وليس الفرح هو يعني الكلام الذي يعني أو الأحداث التي نراها الناس يفرحون على أمور تافهة جدا، يعني مباريات كرة القدم وما شابه ذلك. طيب، هذه هي الفائدة الأولى. الفائدة الثانية يوجب له ماذا؟ الخوف العظيم، ليس مجرد خوف بل خوف عظيم. طيب كيف يجمع الإنسان بين الخوف والفرح؟ نعم مجتمعان، أن تفرح بالشيء وفي نفس الوقت تخاف. تفرح أن الله عز وجل من عليك بهذا من دون سائر الناس، وفي نفس الوقت تخاف أن تسلب منك هذه النعمة. إذا يعني ليس يعني الله عز وجل أكرم الكرماء وأرحم من أن يسلب منك هذه النعمة من دون سبب، لا، يعني الله عز وجل حكيم ورحيم وحليم، لا يسلب هذه النعمة من أحد إلا يعني عقوبة على فعل ما. لكن المقصود المصنف هنا أن الإنسان يخاف أن يقع في الشرك، يخاف. نعم هو موحد ويدعو الله عز وجل بالثبات، لكن لا يغتر بنفسه، ولا يغتر بما عنده من العلم، ولا بما عنده من الإيمان، ولا بما عنده من الصلاح. إياك أن تغتر، وإياك أن تغتر بهذا الأمر، بل يجب عليك بعد هذا الفرح أن تخافي الله عز وجل، وتخافي من الوقوع في الشرك، ومن الوقوع في الضلال والانحراف والبدع ونحو ذلك. كما كان إبراهيم عليه السلام وهو يبني الكعبة، وهو يوحد الله عز وجل، ويؤسس يعني بنيانا لله عز وجل يعبد فيه الله عز وجل، ومع ذلك وهو في أطهر بقعة بالأرض، وهو نبي من أنبياء الله عز وجل، خليل الرحمن، يعني منزلته عظيمة جدا، وهو إمام الحنفاء، مع ذلك كان يقول وهو يدعو: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. مع أن إبراهيم عليه السلام هو الذي كسر الأصنام وأنكر على أهل الشرك، وكما قال تعالى عنه: وإبراهيم الذي وفى ما أوصاه الله به وما أمره به، ومع ذلك يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. نعم، يعني خوف على نفسه وخوف على ذريته أيضا. يعلق إبراهيم التيمي على هذه الآية فيقول، يعني على آية واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يقول أحد السلف وهو إبراهيم التيمي، يقول: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ يعني لا أحد يستطيع أن يأمن هذا الشيء، لا أحد يأمن من يعني فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. لماذا كان إبراهيم عليه السلام يدعو بهذا الدعاء ويخاف على نفسه وعلى أمته وعلى ذريته من بعده أن يقعوا في الشرك؟ قال إبراهيم: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. هذا هو السبب، أن هذه الأصنام قد أضلت كثيرا من الناس، وأنا لا أمل على نفسي. لذلك وضع المصنف في كتابه المشهور كتاب التوحيد، ولعلكم درستنا هذا الكتاب، هناك باب في كتاب التوحيد اسمه باب الخوف من الشرك، باب الخوف من الشرك، وذكر تحته مجموعة من الأدلة. طيب، عنوان الفقرة القادمة: بيان أن المسلم قد يكفر بكلمة يقولها، بيان أن المسلم قد يكفر بكلمة. قال المصنف: فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله تعالى. وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله تعالى كما ظن المشركون، خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله. هنا المصنف هذه الفقرة ما زال يكمل الحديث عن الفائدة الثانية التي يستفيدها الإنسان من دراسة هذه الأمور. قلنا الفائدة الأولى هي الفرح، والفائدة الثانية هي إيش؟ الخوف العظيم. فيقول المصنف أضف إلى هذا يعني مما يجعلك تخاف خوفا عظيما وتدعو الله عز وجل أن يصرف عنك الشرك، أن تعلم أن الإنسان ربما يكفر بشيء يسير جدا لا يخطر على باله، وهو أن الإنسان قد يكفر بماذا؟ بكلمة واحدة يقولها، بكلمة واحدة يخرج من الإسلام، وذلك بأن مثلا يسب الله عز وجل ويعذب الله، أو يسب الملائكة، أو يسب المرسلين والنبيين، أو يسب القرآن الكريم، أو يسب يعني شيئا من هذه الأمور التي الأمور المعظمة المقدسة، فبكلمة واحدة قد يكفر بها، يقول يعني يكفر بها، يقول المصنف وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل. يعني هناك أمور في الشرع لا يعذر فيها الإنسان بجهله، مثل ما أنه لا يوجد مسلم يجهل مثلا أن الله عز وجل واحد. هل يوجد مسلم يقول أن الله عز وجل ثالث ثلاثة؟ لا يوجد أحد. هل يوجد مسلم يقول الزنا حلال؟ لا يوجد أحد. كذلك يعني لا يجهل أحد أن سب الله عز وجل كفر، ولو جهله لا يعذر. يعني نحن نفترض هذا الشيء، نفترض أنه جاهل فرضا. أولا نحن لا نتخيل هذا الشيء، أنه يوجد مسلم يشهد أن الله ويسب الله عز وجل. طيب ولو وجد هذا الشيء فإنه يعني لا يعذر بجهله، لا يعذر بجهله. فهناك مسائل في الشرع لا يعذر فيها الإنسان بالجهل. الإنسان يعذر بالجهل في صورتين، في هاتين الصورتين اتفق العلماء على الإنسان معذور، ما سوى هاتين الصورتين فيها كلام طويل جدا العلماء وأخذ ورد وردود ومصنفات لا نريد أن نخوض فيها. لكن باختصار شديد الإنسان يعذر بالجهل في حالتين. الحالة الأولى إذا كان حديث عهد الإسلام هذا يعذر، صح ولا لا؟ كما في حديث بواقد الليثي لما قالوا اجعل لنا ذات أنواع، قالوا نحن حدثاء عهد الكفر. فالإنسان إذا كان حديث عهد بالإسلام دخل الإسلام حديثا طبيعي أنه قد يفعل أو قد يقول أشياء كفرية، يعذر أو لا يعذر؟ بإجماع العلماء يعذر، لم يختلفوا بها. الصورة الثانية إذا نشأ الإنسان في مكان لا يوجد فيه أي عالم ولا طالب علم ولا شيخ ولا خطيب، يعني لا يوجد فيه أثارة من علم، يعيش في الأضغار، في الغابات، في الصحاري، في الجبال، يعيش في مكان لا يستطيع فيه أن يتعلم فيه دينه. فلو وقع إنسان في مثل هذه البيئة في شيء من الكفر يعذر أو لا؟ يعذر. يعني على كل حال موضوع الجهل هذا فيه مصنفات كثيرة، يعني ليس الإنسان لا يعذر بالجهل إطلاقا ولا يعذر بالجهل إطلاقا، يعني ليس الأمر مفتوحا على مصراعيه ولا مغلق على مصراعيه. هناك منطقة يعذر فيها الإنسان وهناك مناطق لا يعذر فيها الإنسان. الذي يهمنا الآن الذي ذكره المصنف أن الإنسان قد يقول كلمة ويكفر بها، الشراح هذا الكتاب قالوا يحمل هذا الكلام الذي قاله المصنف على الأمور الواضحة، الأمور التي لا يختلف فيها اثنان، مثل سب الله عز وجل أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم. هل يوجد مسلم يعقل ما يخرج من رأسه ويسب الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول أنا ما كنت أعلم أن سب النبي صلى الله عليه وسلم كفر؟ هذا لا يتصور، ولو تصور فهو غير مقبول غير مأجور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذر أولئك الذين استهزأوا به وبأصحابه، تذكرنا القصة في غزوة ماذا؟ في غزوة تبوك في إحدى الغزوات، في غزوة تبوك تحديدا، لما قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، ونعم أرغب بطونا وأجمل عند اللقاء وأكذب السنة، فهذا كان استهزاء. مع ذلك يعني كفرهم بكلمة أم بقول أو بفعل؟ كفروا بكلمة، بكلمة قالوها، ومع ذلك الله قال لهم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إذن يعني قد يقع الإنسان بالكفر والعياذ بالله بسهولة، يعني بأمر سهل جدا، ليس بالأمر الذي يحتاج إلى عمل معين أو إلى طقوس معينة، وهو جالس وهو في بيته متكئ قد يقول كلمة واحدة ويكفر بها والعياذ بالله. قال كيف زل يعني؟ سبق لسان يعني؟ لا، سبق لسان مثل الرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذا سبق لسان. نحن ما نعرف ما الذي في قلبه. طيب، فإذا جاءنا رجل في كامل قواه العقلية وسب الله عز وجل، ماذا نحكم عليه؟ نحكم عليه بالكفر مباشرة. ماذا في قلبه؟ ما ينظر هنا إلى ما في قلبه. إذا اتضح بعد ذلك أنه معتوه أو مجنون أو سكران أو هذا شيء آخر، لكن أنا أتكلم عن الإنسان في كامل قواه العقلية ويأتي ويسب الله عز وجل أو يسب القرآن، لا يغتر. الأصل أنه يحكم عليه بالكفر، ثم بعد ذلك ينظر هل هو يعني إذا هو مثلا يعني قال أنا مثلا كنت يعني سكران أو كنت كذا وكذا، هذا شيء آخر. أي نعم. نفس الشيء، يعني استهزاء بالله عز وجل أو بالملائكة أو اليوم الآخر، هذه من الأمور التي لا يعذر فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كفر هؤلاء الذين استهزأوا ما استفصل منهم، ما قال لهم أنتم كنتم تمزحون أو تتكلمون بجد، ما سألهم، وهم حاولوا قالوا إنما كنا نخون ونلعب، مع ذلك لم يقبل عذرهم، لأن هذه الأمور ليس فيها بس. والدليل أن الإنسان قد يكفر بالكلمة قوله تعالى ولقد قالوا كلمة الكفر. للأسف أنه يعني في بعض الدول العربية يعني سب الدين أو سب الله عز وجل أو سب يعني سب الشريعة يجري على إيش؟ يجري على الألسنة، يعني ربما يعني يمشي الإنسان في السوق، يمشي في مكان يسمع هذا السب طبيعي جدا، ويتحججون بإيش؟ أن الإنسان تعود على هذه الكلمة أو أنه تربى على هذا الشيء، هل هذا عذر؟ ليس بعذر. نعم، دورنا يعني نقول له أنت يعني كفرت بهذه الكلمة وعليك أن تتوب ويعني تدخل بالإسلام الجديد، ينصح. وكثير منهم يعني يقول كلام ما يعرف خطورته، أي بعضهم يعني ما ليس في ذهنها بالأمور، يعني ما يفكر، وربما يكون ما يصلي أصلا، فما يخطر بباله يعني هذا موضوع كفر، يظن أن هذا مثل الكلام العادي، يعني مثل السب العادي، لكن على كل حال هذا كله ليس مبررات، كلها ما تعفي. لماذا ما تعفي؟ لأن مثل هذه الدول ألا يوجد فيها علماء؟ ألا يوجد فيها مشايخ وطلاب علم؟ لو سأل أي شيخ أو عالم سيقول له أن هذا كفر. صحيح، نسأل الله أن يعافيه. نعم. والله على حسب هذه المناهج، على حسب المناهج يعني أي مدرسة وأي دولة وأي، على حسب، أحيانا تكون كافية وأحيانا تكون غير كافية. صحيح، والحمد لله في هذا الزمن العلم ميسور، متيسر، والإنسان هو جالس في البيت ضغط زر يصل إلى العلم. يعني الآن حجة الله قامت على الناس أكثر من قبل. قبل الناس ممكن يعذرون ما في إنترنت، ما في وسائل تواصل، ما في شيء، فيحتاج الإنسان صعوبة حتى يصل إلى العلم، يحتاج يذهب يخرج يأتي، صح؟ لا. أكيد صحيح، يجب عليه أن يسعى ويتعلم ويرفع الجهل عن نفسه، ما ينتظر أن العلم يأتي لبيته أو يأتي لعنده، لابد أن يتحرك. نعم. طيب الفقرة القادمة بيان الحكمة من جعل الأعداء للأنبياء. بيان الحكمة من جعل الأعداء للأنبياء. إذن نقول عنوان هذه الفقرة بيان الحكمة من جعل الأعداء ليش؟ الأنبياء. قال مصنف: واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي، لم يستثنى من هذا أحد، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا. ثم هؤلاء الأعداء على نوعين: شياطين الإنس والجن، يعني شياطين الإنس وشياطين الجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. هذه الفقرة يعني فقرة مهمة جدا، وهي أن المصنف يريد أن يمهد للداعية الذي يدعو إلى التوحيد، أن يقول له: أنت إذا سلكت هذا الطريق وبدأت تدعو الناس إلى توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة، تيقن واعلم يا علم اليقين أنه سيكون لك ماذا؟ أعداء. هؤلاء الأعداء قد يكونون من الإنس، قد يكونون من الجن، الله أعلم، لكن في النهاية لا تظن أن الناس سيفرشون لك الورود وسيرحبون بك وسيقولون لك يعني أهلا وسهلا، لا، لابد أن يكون لك هناك أعداء. وهذا الله عز وجل ذكر هذا الكلام للأنبياء، لكنه أيضا يشمل من ورث علم هؤلاء الأنبياء. أليس العلماء ورثة الأنبياء؟ فكذلك كان هذا الحكم يكون للنبيين، فإنه يشمل أيضا من ورث علم الأنبياء وبدأ يدعو إلى مثل ما دعا إليه الأنبياء، طبيعي أنه سيواجه بمثل ما وجه به الأنبياء. لذلك على مر التاريخ العلماء المصلحون، وأنا أركز على كلمة علماء مصلحين، لماذا؟ لأن من العلماء من لا يكون مصلحا، يعني يكون هو عالم لكنه معتزل الناس في بيته، لا يخالط الناس، لا، يعني هو يرى، يعني هذا توجه موجود عند بعض العلماء، لهم اجتهادهم الخاص، يقولون أن الزمان هذا زمان فاسد ولا نستطيع أن نصلح فيه، فيقول: أنا أريد أن أعتزلهم وما يدعون من دون الله، فيقول: أنا أريد أن أتجنب الفتن، فيمكث في بيته ويعني يجتهد، يعني يأخذ بظواهر بعض النصوص، يعني إذا رأيت هو متبعا وشحا وطاعا وإجابة كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك وداعا كأمر العامة، فيتأولون مثل هذه النصوص ويعتزلون الناس. لكن من العلماء لا، من العلماء من هو مصلح، عالم وفي نفس الوقت مصلح، يعني موجود في الميدان، ينزل ويخالط الناس ويصبر على أذاهم ويدخل على الملوك وعلى الحكام ويناصحهم وينكر المنكرات وله صولات وجولات. هذا الصنف من العلماء على مر التاريخ كان لهم أعداء شرسين. ما من عالم سبحان الله إلا وأوذي وسجن. شيخ ابن تيمية سجن، ابن القيم ضرب ووضع على حمار أكرمكم الله وطيف به أمام الناس لأجل أن يهان، أبو حنيفة ضرب، مالك رحمه الله ضرب، أحمد سجن وضرب وكاد أن يموت من الضرب. هؤلاء أئمة كبار، ويعني ما من عالم من العلماء الشيخ حتى من العلماء المتأخرين الشيخ الألباني رحمه الله سجن، يعني كثير كثير من العلماء منهم من سجن، منهم من ضرب، منهم من فصل، منهم من أبعد، منهم من حوصر، منهم من قتل، ومنهم من أوذي أولاده. يعني أهون ما يمر على العلماء الصادعين بالحق الناطقين بالتوحيد، أهون ما قد يمر عليهم أن يسجنوا. وكم كم يعني مع الأسف الشديد للأمر المحزن، كم تمتلأ يعني السجون العربية بالعلماء المصلحين، مع أنهم ما يفعلون شيئا إلا أنهم فقط ينطقون بالحق ولا يعني يؤذون أحدا ولا، بينما في المقابل الذين يفسدون في الأرض والذين يسرقون أموال المسلمين والذين يفسدون أخلاق الناس وعقائدهم ودينهم ومجتمعاتهم، هؤلاء ماذا؟ يسرحون ويمرحون، يسرحون ويمرحون. أكيد أكيد أكيد أكيد، أنا ما ننكر على هؤلاء العلماء، كل له وجهة، كل وجهة هو موليها، فكل عالم له وجهة نظر. قد يرى العالم هذا أن هذا البلد المعين أو هذا الزمان المعين لا نستطيع أن نصلح فيه، فيقول أنا أخشى على نفسي أصلا من الفتن فيعتزل، له ذلك له ذلك. لكن من الأعظم أجرا، الذي يخالط الناس ويسمع لداهم أم الذي يعتزل؟ هذا بنص الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أن الذي يخالط الناس ويسمع لداهم خير من من لا يخالطهم ولا يصبر. يعني حتى هناك كتاب جميل اسمه، يعني نسيت اسم المؤلف، لكن اسم الكتاب العلماء الممتحنون، العلماء الممتحنون، يأتي بسير العلماء من القدم إلى العصر الحديث، وكل عالم باختلاف الدول، كل عالم وماذا حصل له. يعني سبحان الله، العالم يعني أي دولة من الدول تحترم علماءها، صح ولا لا؟ تحترم علماء، تحترم يعني حتى النصارى، ما سمعنا أن هذه الدول الغربية تسجل القساوسة والرهوان، ما سمعنا بهذا الشيء، بالعكس يعني يرفعون فوق الرؤوس ويقدمون في المحافل ويعني يمكنون بكل شيء، إلا سبحان الله يعني العرب، إلا العرب لا يحاربون إلا من؟ إلا العلماء، ولا يسجنون إلا العلماء، ولا يضيقون إلا العلماء. سبحان الله، ما فعلوا لكم يعني؟ العالم هذا مسكين، ماذا فعل لك يعني؟ العالم هذا يصلي في المسجد ويخرج البيت ويعلم الناس ويبين الناس الحق، لا قال لهم خربوا ولا دمروا ولا شيء. أحد كان، أختم بهذه القصة، يعني أذن الآن أختم بهذه القصة، العز بن عبد السلام رحمه الله الملقب بسلطان العلماء، ملقب بسلطان العلماء. يعني ارجع إلى سيرة هذا الرجل وتقرأين أشياء عجيبة جدا في عزته، وكيف كان يواجه الأمراء ولا يخاف منهم، كان يسمع بالحق وليس عنده شيء، هو ليس عنده إلا العلم والإيمان، ومع ذلك كان الملوك يعني يحسبون له ألف حساب، حتى أنه يعني مرة هدد بأن يخرج من مصر، فيعني جاء الأمراء إلى الملك وقال له لو خرج هذا الرجل خرج معه أهل مصر كلهم. المهم أنه في مرة من المرات تسلط عليه أمير وسجنه في خيمة، ويريد أن يهينه يعني. وسبحان الله، سبب السجن، سبب الذي جعل هذا الأمير يسجن هذا العز بن عبد السلام العالم، أن العز بن عبد السلام اعترض على هذا الأمير أنه كان له بعض التنازلات مع النصارى، كان يريد يسلمهم مدينة مسلمة، خيانة يعني خيانة، فأنكر عليه واعترض عليه، فغضب عليه هذا الأمير الذي ينتسب الإسلام، وماذا فعل فيه؟ سجنه. فجاء وفد من النصارى، جاء وفد من النصارى ودخل على هذا الأمير، وكان قريبا من قصر هذا الأمير والخيمة التي يسجن فيها العزمة عليه السلام. فهذا الأمير يتفاوض معهم ويناقش معهم، في أثناء الكلام يريد أن يوفي النصارى يعني، قال لهم وأنا حتى أرضيكم ماذا فعلت؟ سجن إيش؟ سجن هذا العالم العز بن عبد السلام. قال أنا حتى أرضيكم، حتى أفعل كذا، سجنت العز بن عبد السلام وهو عالم عنده. فماذا قالوا له؟ ماذا قالوا له؟ ما قالوا له يعني هذا شيء تشكر عليه، مع أنه عدو لهم. قالوا له لو كان هذا الرجل عندنا معشر النصارى لغسلنا رجله وشربنا ماءها، لغسلنا رجله وشربنا ماءها، يعني من باب إيش؟ التقديس، إن هذا رجل عالم، كيف تتعاملون مع علماءكم بهذه الطريقة؟ لكن للأسف هذا مرض من أمراض الأمة موجود منذ القدم وإلى الآن، لا يتسلطون إلا على العلماء المصلحين. لماذا؟ لأننا يعرفونهم العلماء يدعون إلى ماذا؟ يدعون إلى مساواة الناس ورد المظالم، وما يريدون هذا، ما يريدون هذا، يريدون أن يستمتعوا بأموال المسلمين كما يشاءون، ولا أحد ينكر عليهم ولا أحد يقول شيء. والله المستعان. نقف عند هذا القدر، عند هذه الفقرة، وهي الحكمة من جعل الأعداء للأنبياء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.